إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله عنا به كل أمة، فتركنا على حجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وارتفع أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملة ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا من النار وما فيها. قل ورائي: اللهم لا سهل إلا ما يسرت وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بكم في لقاء جديد ودرس جديد، درسنا رقم 3 مع شرح عقيدة المؤمنين أو قراءة عقيدة المؤمنين في صفات رب العالمين، وأسأل الله أن ييسر لنا الأفهام والأقوال والأسماع والمعايش، وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء. والله ما أتيت إلا لله، وأعلم أنه ما اجتمعتم إلا لله، فأسأل الله أن يجعل أنفاسنا وغلقات قلوبنا في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحسبنا أن اجتمعنا في روضة من رياض الجنة تحفنا الآن، وأنا أوقن بذلك وأراها بعيني تصديقي لرسولي محمد صلى الله عليه وسلم. أرى الآن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، وأسأل الله أن يذكرنا في من عنده، فإن ذكرنا الله في من عنده والله لا يعذبنا أبدا. إن المحب لمن يحب مطيعه، ونحن نشهد الله أننا نحب كل عمل يقربنا إلى حبه، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يسرنا ذلك، كما نسأل جل وعلا أن يحبنا وأن يذكرنا بحب في من عنده، وكذلك الحبيب لا يعذب محبوبه أبدا. فنسأل الله عز وجل القبول والستر في الدنيا والآخرة. اللقاء الثالث مع أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات. وأنا جاي في السكة دلوقتي برضه معايا أخويا أستاذ طارق، فأنا بقول له يعني هنبدأ ندخل في الصعب. قال لي: أنت بتسهل قوي، وأنا أنا بسهل قوي، بس لو أنا قرأت وبدأنا كتير جدا يعني ممكن نتخلى، ممكن أتخلى. فهنعمل برضه إيه؟ يعني هناخد خطوف كده، خطوف. المهم الشاهد أنا مش عايز ألتزم بخصوص معينة علشان أنا ما أملش. ماشي، مش هقول أنتم لأن أنتم أحسن مني، بس مش عايزين إيه؟ ما عشان ما أملش. فهناخد بقدر المستطاع الغاية المثلى والعظمى بتاعتنا إيه؟ أن نتعرف على الله. مظبوط؟ علشان لما ندعوه يبقى بندعوه إحنا عارفين. أما نطلب ونحن موثقين، وهكذا. والأسماء والصفات دراستها هي اللي بتعلم كده، لأنها ضرورة من الضروريات التي لا يسع المؤمن أن يكون جاهلا بها. يعني إيه المؤمن ما يكونش جاهلا بها؟ يعني ما ينفعش إن المؤمن الإنسان المؤمن يموت وهو يجهل ربه. مظبوط ولا لا؟ المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه اللات والعزى ومنات وهبل وكذا، احنا عارفين احنا بنعبد مين؟ احنا عارفين انا قدامي الاله بتاعي ده اهو، اللي طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا وحجمه كذا وصفاته كذا وشكله كذا وذكر ام انثى، ده الاله اللي انا بعبده. فاحنا عايزين نعرف منك الهك اللي انت بتعبده وعايزنا نعبده معاك وضعه ايه؟ صفه لنا. النبي وصف ولا ما وصفش؟ والله ما وصف. ما يقدرش ليه؟ لانه ما راى الله، فكيف تصف شيئا لم تراه؟ حد شاف ربنا؟ لا. امال ربنا عرفه بايه؟ اوعى حاسب، اوعى انا بعمل كده عشان اوقعك. ربنا عرفه بايه؟ اوعى تقول بالعقل، بفضله. قالوا: يا ابا بكر، كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. الكلام بتاعه عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. يبقى لو ما كانش ربنا دلنا عليه وعرفني بيه انا مش هقدر اعرفه، لان عقلي هذا قاصر على انه يتعرف على الله، والا كان سهل جدا كل الناس تؤمن. مين بيحب يتعذب؟ مين بيحب يكفر؟ محدش. امال هما كفروا بايه؟ الكبر بقى والعلو والعتو والغباء. لكن العقول ما قدرتش تدلهم على الله، فلما كان الدليل على الله بشر مثلهم قالوا لا احنا عايزين بس، يعني كان رجل من احدى القريتين دول عظيم، يعني جايبين محمد اليتيم الفقير الضعيف، جايبين موسى اللي لسانه فيه يعني ايه قلده شويه، وهارون من بني اسرائيل. طب احنا عايزين واحد من العظماء، ليه ما كانش الوالد ابن المغيره؟ ليه ما كانش ابو الحكم بن شملوك؟ ليه ما كانش فلان محمد اليتيم الفقير؟ الله يصطفي من رسله من يشاء. فكان الكفر هنا مش كفر بالاله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن خلاص، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به وكذا ليقولن. يبقى هم عارفين. قلت لك قبل كده يمكن هنا انك بتلاقي اللاعب بتاع الكوره بوذي مجوسي كافر نصراني يهودي على اي مله غير مله الاسلام، بيجيب جول او بتروح منه فرصه او كده بيعمل ايه؟ بيرفع دفعه ولا كده عارف ان في اله، لكن ما اتبع الشريعه. فلما اتبع الشريعه كان مؤمنا، ولما اعرض عن الشريعه وكفر بما انزل الاله وامر كان كافرا. بس لكن في حد في الدنيا ما يعرفش ان في اله؟ كله عارف ان في اله. السوي العقل يقول اعلم ان في اله لكن مش عارف اعبده ازاي. فلما جاءه الرسول قال اشهد انك رسول الله. ها ماذا يريد مني ربي؟ الوافد بتاع بني قيس لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يزعم رسولك انك انت ارسلت لي رسول، ان شاء الله هنحس بسرعه بسرعه، انت ارسلت الينا رسول، يزعم ان الله ارسلك. ها صحيح؟ فقال النبي نعم، طيب انا ارسلت لكم رسول. يزعم ان الله ارسلك؟ قال نعم. قالوا طيب عرفني بقى مين اللي خلق الارض ومن خلق الجحيم؟ سيدنا النبي كده كم اسبوع كده، مين خلق السماء من خلق الارض من علم كذا؟ والنبي يقول له ايه؟ الله. قالوا طيب اسالك بقى في الاخر بقى بعد ما قال له البحار بتجري ازاي والانهار بتنزل ازاي وكده، واللي خلق السماء ويمسك السماء ازاي ويمسك الارض ازاي وهكذا. قالوا طيب فبالذي رفع السماء بلا عمد وخلق الارض لما فيها وارسى فيها الجبال وجعل فيها ما جعل وكذا وكذا الحديث. الله ارسلك لنا رسولا. بيحلفوا بقى بيقولوا مين اللي خلق الليل؟ الله. قالوا طب مين اللي السماء؟ الله. طب مين اللي عمل الارض؟ الله. مين خلق الانسان؟ الله. مين اللي اجرى النهار؟ الله. مين اللي جعل فيها ما جعل؟ الله. قالوا طب يا محمد طالما انت بتقول الله، اسالك بهذا الاله الذي خلق السماء وخلق الارض وخلق الانسان وخلق اهو الاله ده ارسلك الينا رسولا؟ النبي كان قاعد متكئ فجلس، الموضوع بقى صعب. قال اللهم نعم، ايوه والله ارسلني الي رسول. قالوا طيب امرنا بقى ايه نعمل ايه؟ قالوا صلاه، خمس صلوات كل يوم، صيام، صيام شهر في السنه، خلي بالك حج ان استطعت تخرج من بلد كذا. قال له والذي بعثك بالحق رسولا لا ازيد على هذا ولا انقص. انا هعمل ايه؟ هصوم رمضان واصلي الخمس فروض، والله ما انا زايد على كده ولا منقص. قال النبي افلح ان صدق من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر لايه؟ الله. دخل الجنه ان صدق روايتها هي. يبقى انا بعترف ان في اله، ايوه خلق كذا وخلق كذا، اسم توحيد اله. لما اقول من الذي ارسل الجبال ومن الذي خلق اجرى الانهار ومن الذي خلق السماء ومن الذي خلقني ومن الذي خلق الهواء ومن الذي يرزقني في كذا، مين؟ من توحيد ايه؟ الوهيه ولا ربوبيه؟ ربوبيه. فلما عرفت انه ربي الذي انعم علي بهذه النعم كان واجب علي ان اشكره ولا لا ولا اكفره؟ اشكره. فكان واجب الشكر ان تطيعه فيما امر وتطيعه فيما نهى فتنتهي عنه. مظبوط؟ هو ده. طيب يا محمد صف ربك، ما وصفش النبي. ليه؟ لا يستطيع. ليه؟ ها؟ لانه لا يجوز لحي ان يصف الله بشيء لم يصف الله به نفسه. زي ما قلت لك احنا ختمنا الدرس المره اللي فاتت، اوعى تقول عن ربك حاجه ما جاتلكش عن النبي او من القران، اوعى تصف الله بشيء لم يصف به نفسه او تسميه باسم لم يسمي به نفسه. ماشي؟ زي ما اقول لك هنقول دلوقتي شويه اسماء، في اسماء موجوده عندنا كده مش موجود مع ان الله هو الذي يفعلها فعلا، لكن مش من اسمائه، ممكن تبقى من صفاته ايوه، لكن ممكن تبقى من صفات الصفات او من تكميل صفه من الصفات. خدت بالك؟ مش هي الايه الحره اللي قالها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. طب هل لله 99 اسم بس؟ النبي قال كده، لكن ايه من يحصيها عدد؟ من يحصيها؟ وما قدر الله حق قدره، لكن النبي لله 99 اسما، 100 الا واحد من احصاها دخل الجنه. احصاها يعني ايه؟ اسال الله يعيننا ونحصيها بقى. طب ايه؟ نعرف عن كل صفه ناخد منها ايه؟ وكل اسم ناخد منه حته كده. صف ربك يا محمد ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرش، فانتظر الى ان نزل من؟ جبريل. حتى المشركين كانوا يعرفوا فين يا محمد؟ لان تركوا مده كم يوم كده على ما يبدا ينزل ايات. ليه؟ ليمحص الله الذين امنوا، عشان يختبرك. قله النصر وقله التمكين وقله الرزق اللي يرزقك وقله الاعانه وقله المعيه، ما تقولش ان ربنا قلاك، لا، ما تقولش انه سابك انه تركك انه غفل عنك، لا، ما تقولش انه اهملك، لا، ما تقولش انه مش قادر ينصرك او يعينك او يرزقك او يشفيك، لا، حاشاك. وما القضيه هنا ايه؟ ليبلوكم ايكم ليبلوكم تصبر ولا تصبر ولا ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصبر يعني ايه؟ اللي بيطول عليه الاذى او الضيق او الضنك او الكمك او المرض او الفقر او الضعف، يطول عليه ومع ذلك هو ايه؟ صابر محتسب واثق في ربه انه سوف يعطيه او يمن عليه بفضله، ولكن يؤخر الى وقت هو يعلمه. طب ليه؟ ما ممكن اكون انا النهارده فقير ومجنون محتاج. فقير؟ ممكن اكون ضعيف ومريض وعايز بس يعني املي عيني ان انا اطلع امشي شويه في الشوارع كده بس، ان انا اسجد لله وانا مش قادر، وهكذا. مشكلة أمنيتي هي دي أمنية حياتي، وربنا ما بيستجيبش ليا وما بيشفينيش أو ما بيرزقنيش أو ما بيقضيش ديني أو ما بيعنيش. ليه؟ الله يفرح بصبرك وشكرك وحمدك. لو أعطاك هيقل الحمد له، فيقوم بحكمته ورحمته سايبك تعمل إيه؟ تتسابق. يا رب بعدين مبتلى الحمد لله، مبتلى الحمد لله، مبتلى الحمد لله. طب لو البلاء اتفك هنقول الحمد لله، بس هنسبح في النعم وهننسى الايه؟ وهننسى النعم؟ لا بلاش دي، هننسى الشكر وهننسى الحمد. ان كنت بشكر في اليوم او بصبر في اليوم 10 مرات هيبقوا ايه؟ فالحسنات اللي بتتكتب ليا وانا مبتلى اكتر، والحسنات اللي بتبتلى كلام فربك اعلم، يعلم ان الحسنات عند البلاء اكتر، يوم يسيبك في البلاء. ليه؟ لان احنا عندنا قاعده متفقين عليها، الله يحب كل من شهد له بالوحدانيه وشهد لنبيه بالاسلام. عشان بيحبك كده يقوم يعمل ايه؟ يسيبك بقى. اشكر يا عبد. ان الله يامر بعض الملائكه انزلوا الى دار فلان، بيت فلان. نعمل ايه يا رب؟ له ولد هو نور عينيه، اقبضوا روح ولده، اقتلوا ابنه. فتنزل الملائكه فتقبض روح الولد، فالعبد ينظر فين؟ فلان الله ابني مات. فيقول ايه؟ اللهم لك الحمد والشكر اولا واخرا والله الرابط. ها؟ انا لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى والله ما اخذ. يقول الملائكه تطلع يا رب من اين؟ وهو اعلم. قبضنا روح فلان، قبضتم فلذة فؤاده؟ ايوه يا رب. وماذا قال عبدي؟ وهو اعلم. وماذا قال عبدي؟ قالوا يا رب ما زاد على ان حمدك واسترجع. يعني ايه؟ الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، والله يا رب ما زاد على ان حمدك واسترجع. عند البيتين الاولى ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواية تانية: يا ملائكتي انزلوا إلى الأرض مرة أخرى وعودوا إلى دار عبدي وصبوا عليه من البلاء صبا. صبوا عليه البلاء تاني ليه يا رب؟ فإني أحب أن أسمع صوته بحمدي. وابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. يبقى ما تفكرش انك انت ايه مطرود من رحمة الله لما تبتلى، لا، خذها بهذه الطريقة ان الله يبتليه ليرفع ايه منزلتي وقدري. صف ربك يا محمد ما جاء. فالله ترك النبي صلى الله عليه وسلم مدة لم يقل له جواب من اجل ان يمحص ان المؤمنين اتهز، ولا اللي سبب كان كالجبل. ونزل قول الله عز وجل: عايزين تسألوا من ربنا؟ ايوه. عايزين تعرفوا احنا بنعبد مين؟ ايوه. قل هو الله احد. اوصف بقى احد دي. الله الصمد. اوصف الصمد دي.